بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. الحق سبحانه وتعالى تكلم عن المجاجاة الجائزة، وهي أن نتناجى بالبر والتقوى ولا نتناجى بالإثم والعدوان. وبعد ذلك فيه لون من المناجاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصيات، خصوصية أولى وهي: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم، ما نقولش يا محمد خلاص. المسألة الثانية: إذا أردنا أن نناجيه فلا بد أن نقدم قبل المناجاة صدقة. إيه الحكاية دي؟ كان هناك أناس يجلسون إلى رسول الله ويتناجون معه سرا دون بقية الجالسين، ليزدادوا بذلك شرفا أنهم موضع سر رسول الله وأنهم يناجونه ويخصهم بكلام غير كلامه، يأخذون به وضعا يعني مركز قوة. فأراد الحق سبحانه وتعالى أنه يحد من هذه المسألة. يحدها إزاي؟ يعمل رسوم مناجاة للرسول. رسوم المناجاة للرسول دي ما تروحش عنده، صدقة يتقدم بها للفقراء. فلما عمل كده قال: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. اللي كانوا بيسرعوا للمناجاة للقصد الأول ظنوا ما عارف بإيه بيتنا. هنا النص القرآني بيقول: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وهل الصدقة ساعة المناجاة؟ ده الصدقة قبل المناجاة. لما نيجي احنا نقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهل أنا بتوضى ساعة ما بقوم للصلاة؟ يعني بتوضى قبلها. فإذا أي إذا أردتم القيام للصلاة فاعملوا العملية دي. كذلك إذا أردتم المناجاة قبل ما تعملوا تروحوا تقدموا الايه؟ تقدموا الصدقة. ما حصلش، راحت منع المسألة دي. ليه؟ بقى المال عندهم أكثر من أن يزدادوا شرفا بمناجاة الرسول. الله بين له اللي في نفسهم. فبيقول ايه بقى؟ اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. احنا نعرف ان في ساعات المطلوب من زي طبيب ومشهور وعامل الكشف بتاعه 50 جنيه، هو مش عامل الكشف 50 جنيه علشان يعني 50 جنيه، هو عشان يحدد العدد اللي هيروح. يبقى المسألة مش هي في قيمة المسألة، لا، يعني عايز يحيز. والرسول صلى الله عليه وسلم يجلس للجميع، فمش عايز حد يحتكره بمناجاة. والرسول كان بيتضايق من العملية دي، والنبي وقته مش كل وقته، له وقت مع ربنا وله وقت مع أهله وله وقت مع الخاصة. فكانوا الناس دول بيلزقوا ويعملوا لهم يعني ايه بينهم وبين النبي يعني سر. فلما ما قدموش الله كشفها لرسول الله، فقال لهم: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم؟ اتحددتوا ليه؟ ما عندوش بتيجوا يعني اتناجوا. أشفقتم من تقديم الايه؟ ارتحنا منكم وربنا فأسكم. إلا الإمام علي، وذلك الإمام علي يقول ايه؟ أنا في حاجة ما حدش عملها قبلي ولا حد عملها بعدي. ايه هي؟ لما الايه نزلت ام سيدنا الامام علي كان عنده دينار، فراح اشترى بيه كذا درهم، وبقى ايه قبل ما يروح النبي يكلمه يا الف درهم. وبعدين لما ربنا قال اشركتم ولغاه الحكايه دي هو اللي بقى يستمر بعدين. يبقى الامام علي عمل حاجه ما حدش عملها قبله ولا حد عملها بعد. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. قال لك دي كانت عمليه حلوه قوي. ليه؟ لان لما الانسان يدفع حاجه في حاجه تقوم تبقى يعني عزيزه عليه، انما لما تبقى كده سهله كده. ثانيا ان فيها خير، ما دام حينجو النبي ويدي صدقه للفقير تبقى حاجه كويسه، الفقير ينتفع وخلاص. اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم يعني اعفاكم من هذه الايه، من هذه من الرسوم دي، نعمل ايه؟ قال بس ادوا ما فرض عليكم وادوه اداء كويس ويكفينا هذا. اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم منها اعفاكم، فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يبقى اذا العمل اللي تعملوه بس اتقنوا المفروض منكم، يبقى دي هي ايه العربون المناجاه بدل الصدقه. الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. إيه؟ الذين تولوا قوما غضب الله، فيه يهود وفيه منافقين، والمدينة هي اللي ظهر فيها النفاق، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، ووجود النفاق في الإسلام ظاهرة صحية له، لأن الإنسان لا ينافق الضعيف وإنما ينافق القوي، ولذلك لم يوجد النفاق في مكة لأن الإسلام ضعيف حيث. إنما لما راح المدينة بقى هو ابتدأ الإسلام إيه؟ حتى من لم يكن مسلما يزعم أنه مسلم. ليه؟ لأدي النفاق. إذن النفاق ظهر في المدينة وليس ظهوره في المدينة سب للمدينة، وإنما شهادة أن الإسلام أخذ وضعه القوي الذي يمكن أن ينافق علشان يأخذ ميزة فيه. اليهود والمنافقين، المنافقين نشأوا ليه في المدينة؟ قال لك لأن رأسهم ابن أبي، عبد الله ابن أبي، كان قبل ما يجي النبي للهجرة إلى المدينة بيعملوا له التاج ويصنعوه عشان يولوه ملك على المدينة. فلما جاء رسول الله وعمل الانقلاب دي انداست الحكاية دي خالص ولا عاش لأبي، فظلت في نفسه. فبقى إيه؟ إسلام ونفاق. نفاق ليه؟ قال علشان يأخذ ما يأخذه المسلم، لأنه لو ما نفقش هيبقى عدو ظاهر، ولما يبقى عدو ظاهر إن جه القتل ولا بتاع يقتلوه، فهو ياخد نفاق علشان ياخد ايه ميزة الايه الإسلام. لكن ابن عبيد الله أسلم بإخلاص وبقى تعب أوش إنه بيناقق، فراح لرسول الله وقال له يا رسول الله أعطيني بعض شربتك، يعني كان بيشرب اديني شويه من الشرب. لما قال لا اعصيها لابي لعل الله يطهره بها مما هو فيه. فلما اخذ بقيه الشربه وذهب الى ابيه قال اشرب هذا يا ابي. فقال وما هذا؟ قال هذا بقيه شراب رسول الله. قال له ائتني ببول امك. ائتني، شوف عمل ايه، ائتني يعني بقول امك يبقى احسن مثلك. زعل وراح لرسول الله قال له يا رسول الله ابي كما تعلم واعلم وانا اخشى ان يزداد حفيظه عليه احد المؤمنين فيقتلونه، فان كنت كما ولا بد ذلك فامرني انا بان اقتله حتى لا أجد على قاتل أبي شيئا في نفسي، أبقى أنا اللي قتلته عشان نفسي ما تبقاش حد. فالنبي قال له ارفق به ارفق به ارفق به، وبقى يكلمه عشان قتل مين؟ عشان قتل ابن عبيد الله. شوف اللي يقول على أبوه كده يقول له امرنا ان اقتله حاجه يعني. يقول لك اهي المدينه كانت عملت كده. ولذلك تجد المدينه لما عمل الاخوه بين المهاجرين والانصار حصل فيها حاجه ما تحصلش ابدا. انت تكون غني عندك سياره اقول لك اديني سيارتك شوم، اديني الابايه بتاعتك البسه مش كده مثلا، اديني البيت بتاعك استعمله في الفرح، اي حاجه اخد تبقى مبسوط. الا المراه لا يحب الرجل ان نيجي ناحيه عاد. فتصور بقى الانصاري يجي للمهاجر اللي انقطع عن اهله يقول له انا متزوج عده واعرض عليك نسائي، فاللي تعجبك فيهم شاور عشان اطلعها وتتجوزها. يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه بهم خصاصة. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم؟ يبقى المنافقين واليهود عملوا حزب علشان المنافقين، هم المنافقين بقى إسلام يقعدوا ويا المسلمين ويمكن يصلوا في الصف الأول ويعملوا مش عارف ايه، فياخدوا أسرار المسلمين وينقلوها لمين؟ لليهود. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم اللي هم اليهود مش كده؟ غير المغضوب عليهم المراد بهم مين؟ اليهود ولا الضالين المغضوب النصارى. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. الله، هم يعلمون أنهم كذابين وبيحلفوا على الكذب وعلمونهم كذب، ولكنهم يعلمون أن الله سيخبر رسوله باللي بيعملوه. ما دام عارفين أن ربنا هيخبره، ولذلك لولا يعذبنا الله بما نقول. الله، أكن أنتوا بتقولوا كلام مش كويس، ربنا هيعذبكم ليه؟ هيعذبكم لأنكم بتقولوا. يبقى الله سبحانه وتعالى يطلع رسوله على إيه؟ على ما يحدث منهم. فلو أن عندهم شيء من النباء كانوا لك ما دام بيطلعوا على شيء بيننا وبين نفسنا ويقولوا لهم ده يبقى موصول بالسمع، يبقى ده أولى بأن إيه؟ نؤمن به ونتبعه. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، حتى هيحلفوا في الآخرة برضو لك إيه؟ والله ربنا ما كنا مشركين، يصرون على الحنس العظيم، بيكذبوا على بعض في الدين وعايزين يكذبوا على ربنا في الآخرة. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني عذاب يناسبهم. والمنافق عذابه أكثر من عذاب الكافر، لأن الكافر جاي صريح اللي فيه طلوا على لسانه عرفنا أنه كافر خلاص، إنما ده يبقى ويانه ويدس علينا ويضاعف فينا ويعمل فينا اللي بنعمله. ولذلك قال في الدرك الإيه؟ الأسفل من النار. هناك في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك الإيه؟ المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله. طب لما هم قالوا لك الرسول كلام صدق ولا مش صدق؟ والله يعلمه خلى رسول، يبقى هم قالوا الكلام اللي يوافق ربنا. وبعدين يقول عليه والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب هم قالوا اللي انت بتقوله يا رب. اذا جاءك المنافقون قالوا ايه؟ اشهد انك لرسول الله والله يعلم انك، يبقى اتفقت المساله ولا اختلفت؟ متفق. كيف يسميهم الله؟ والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اما قال لك فيه جمله في إطار جملة، الجملة اللي قالوها إيه؟ ما قالوش إنك لرسول الله بس، قالوا نشهد إنك لرسول الله. يبقى المقول صادق، ولكن قولهم نشهد إن ده الشهادة ما يواطئ اللسان فعلا، وده كلام مش مواطئ. يبقى التكذيب لمين؟ لقولهم إنك لرسول الله ولا لقولهم نشهد إنك لرسول الله؟ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة. ما هي الجنة؟ المادة كلها الجيم والنون دي تدل على الستر والخفاء، منها جنة الليل أظلم وغامض، منها جنة الإنسان عقله سطر ومش عارف إيه، منها الجنينة اللي بتستر اللي بيمشي فيها، منها الجنين اللي مدلف في بطن أمه، كلها مادة إيه؟ كلها مادة الستر. اتخذوا أيمانهم جنة. أم قال لك في الحرب يعملوا درع علشان يقي الصدر اللي هو محل الأجهزة الدقيقة في الإنسان اللي هي الرئة والقلب ومش عارف إيه، يقوموا يعملوا ايه؟ درع، عشان لما تيجي الخبطة تيجي في الدرع. وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كائبان ومصر. دي اسمه ايه؟ الدرع. ويسموه المجن اللي يمسكها كده ايه ويحش بها الطعنة كده. ولذلك سيدنا الإمام علي لما كان في خيبر كان مجن ايه؟ المجن اللي كان ماسكه كده عشان يهضم، مش مجن كده، شال الباب بتاع خيبر، حصن خيبر، شال باب حصن خيبر وهو ده المجن بتاعه. شوف المجن بتاع سيدنا. وبعدين بيقول له انت ليه بتعمل حاجه في صدرك ولا تعملش حاجه في ظهرك؟ مفيش يبقى هنا ويبقى من ورا. قال والله لا سلمت ان اسلمت ظهري لعدوي، انا هسلم ظهري لعدوي ما يمكنش ما يحصلش. نعم. اتخذوا ايمانهم جنه، جنه يعني عشان تقيهم حق. ايه هتقيهم ايه؟ هم قال لك تقيهم انهم ما يبقوش وكافلين، ونقتلهم هنحافظ على اموالهم وكل حاجه. لكن هم عملوا كده، خدعونا بانهم اعلنوا اسلاما وابطنوا كفرا. قال لك هم خدعوا مين؟ ويمكرون يخادعون الله وهو. قال طيب انتوا بتخدعونا كده، احنا هنخدعكم برضه، هنحافظ لكم على حياتكم وعلى اموالكم اللي قدمكم، انما في الاخره هديكم. يبقى انتوا بتخدعوا، وكل واحد يخدع على قدر طاقته في العقل، انتوا بتخدعوا على قدكم، لكن ربنا بيخدعكم على قده. نعم. اتخذوا ايمانهم جنه تقيهم من ان تؤخذ اموالهم او يقتلوا، فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. احنا قلنا العذاب مره يقول مهين، ومره يقول ايه عذاب اليم، ومره يقول عذاب ايه عظيم. نعم. لن تغني عنهم اموالهم اللي بيحافظوا عليه ولا اولادهم من الله شيئا، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. كلمه اصحاب دي تدل على انه ايه؟ إن عاشق النار، صاحب النار، زي ما تقول فلان صاحب فلان، يعني صاحب فلان، لكن ايه؟ هو اللي عاشق النار، لان كل ما يعمل ذنب تزداد عليه النار، فكانه بيحب النار قوي يعني، ما دام بيحب النار بيعمل حاجات توديه ليه؟ للنار. اصحاب النار هم فيها خالدون، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، والله ربنا ما كنا مشركين. حتى في الوقت دي قال لك لسانهم انعقد، علق على الكذب، فكان بيكذب على الناس عايز يكذب على ربنا برضه. نعم. يوم يبعثهم الله جميعا، اللي هم مين بقى؟ اللي تولوا قوما ايه؟ غضب الله عليهم، وهم ويبعث. يوم يبعثهم الله جميعا، كلمة يوم يقول له انتظر يوم يبعثهم الله جميعا، نشوف احنا جزيناهم ولا ما جزيناهمش. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، لسانهم خد على الحكاية دي، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. كلمة ألا ساعة ما تتحشي يقول له تنبه، ألا اسمها أداة إيه؟ أداة تنبيه، يعني يا من نخاطبه تنبه إلى أن الحكم ده حكم مهم، يجب أنت إيه؟ أنك أنت تفهمه وتسمعه كويس. العملية دي كلها نتيجة إيه؟ قال لك يا اخوان استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ يعني استولى على كل خواطرهم وعلى كل افكارهم، فهو مواليهم في انه بيمدهم بالايه؟ بالخيبه كل يوم. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. الله. طب قال لك لان الله حذرنا جميعا من الشيطان، ولذلك اللي بيصلي مثلا تحصل له وسوسه كثير. أم قال لك لأن الشيطان ما يجيش في الخمارة، لأن اللي في الخمارة مش عايزه، أمال يجي لمين؟ للي بيعمل خير عشان يفسد له هذا العمل. وخير الخير في الإسلام أنك واقف بين يدي ربك اللي بتصلي، يقوم يروح بس إيه دخله من الناحية دي. الشيطان إحنا زي ما قلنا فرح نفسه بأنه بين الخطة اللي هيحارب بها، مال إيه لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني أنا مش هروح المخمرة، أنا هروح المسجد عشان لما يجي يبقى بين نظر أفسد عليه هذا اللقاء. ولذلك لما يقول لك واحد يجي يقول لك الوسواس ويتعبني في الصلاة، نقول له هذه ضاحية صحية في الإيمان، بس أنت بتقابلها بشوية غفلة. ليه؟ كان لما تعرف ان انت وانت بين يدي الله وعايز يفسد عليك المساله دي، تعرف ان دي بتاعت الشيطان، وتقول زي ما علمك ربنا وجزته، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ساعه ما تستعذ بالله اقطع القراءه واستعذ بالله، ساعه ما تستعذ بالله يفهم انك فاسته. ولذلك احنا ضربنا مثل مره، وقلنا الراجل اللي قاعد في بيته بالليل قام شاف حرامي حوالين الايه بيحوم حول البيت. اولا كونه يحوم حول البيت دليل على انه عارف ان البيت ده فيه خير، والا فلا يحوم الحرام حول بيت الخرب. يقوم لما انت شفته كده قلت له احم، يعمل ايه هو؟ يجرش. اهي احم دي هي اللي ربنا علمها لنا. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ساعه ما تعمل العمليه دي يقول لك ده فاسني، يقوم يروح يشوف واحد لفخه ثاني لفخه ايه غيرك. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. حزب، كلمة حزب دي معنى إنها ولك حزبه الأمر، حزب الأمر يعني أهم وسهل ولا شغل اللي يدفعه. ولذلك أخذ كلمة حزب من قوم تجمعوا على رأي يخدمونه بكل حركاتهم. الأحزاب كل واحد حزب له إيه، كل مبدأ، المبدأ ده بيسيطر على ايه؟ على امور. ليه؟ من امر حزبه، يعني في اهم الاشياء يبقوا هي بعض. قال لك اللي يعمل كده يبقى من حزب مين؟ حزب الشيطان. وحزب الشيطان ايه؟ الحكم فيه ايه؟ الا برضو الا التنبيهية، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. ما دام يقول الا يعني تنبه للحكم ده او افتكره، عشان لما تبقى تقياك تقول سبحان ربي الذي أخبرنا عما يقع قبل أن يقع. ولذلك الملائكة ساعتها تسمع كلام ده يا سلام تبارك ربنا، شوف الكون باشي زي ما قال. إن الذين يحادون الله ورسوله، احنا قلنا ما هو الحد؟ أولا الحد هو الفاصل بين شيئين لمستحقين مختلفين. يعني ده له حتة أرض وده له حتة أرض، يجي في حد منهم بعض عشان يفصل بينهم، هذا الحد. قلنا بقى في مرة برضو هنا في الحلقة اللي فاتت، قلنا ان الحد في القرآن له معنيين، حد محبوب يجب ان نفزع اليه، وحد مبغض. الحد المبغض ان تجعل بينك وبين الله حدا، لان المفروض ان تذوب في معية الله، فما تعملش بينك وبين ربنا ايه حد. أهدي إن الذين يحادون الله يعني يجعلون حد لهم محددا. والحد الثاني اللي هو بيفصل بين الحق والباطل، اللي المأمور به والمنهي عنه، المأمور به. ولذلك قلنا الحدود هتبقى قسمين، هنا فيه حد يقول الله فيه فلا تعتدوه، وفيه حد يقول الله فيه فلا تقربوه. تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال تلك حدود الله فلا تقربوها. ففي الأوامر لا تعتدوا، وفي النواهب مش لا تعتدوا، لا تقربوا منها لأنها توشك أن تقع إيه؟ أن تقع فيها. إن الذين يحادون الله ورسوله أي يجعلون أنفسهم في جانب والله في جانب، أولئك في الأذلين. أولئك في الأذلين ليه في الأذلين؟ أم قال لك لأن عز الإنسان بربه ولو كان كافرا، لأن ربنا لو ما بيرزقوش ومديله هواه ومديله أكله ومديله شربه ومديله مش عارف إيه، ده حتى هذا أنت عزيز وأنت كافر به، حتى لما يجي يعني يحب يعمل لك الخير المؤمن والكافر زي بعض. ولذلك أعطى خير الدنيا لمين؟ للمؤمن وللكافر. ليه؟ لأنه هو الذي استدعى إلى الوجود، وما دام هو اللي استدعى الى الوجود يبقى لازم يرزقهم. قصه سيدنا ابراهيم الرجل اللي طرق عليه الباب ليلا، فبعد ذلك فتح لها غريب قال له ما دينك؟ قال له مجوسي. فراح سدد الباب في وشه، الرجل خرج ومش. بعد ذلك عاتبه الله قال له يا إبراهيم أسعوه في ملكي على كفره بي وأنت في ضيافة ليلى عايز تغير له دينه؟ فجري ورا مش قال له أنا ما جيت لك على الباب وأنت تعرفتني. قال له ولكن ربي عاتبني فيك. قال له ربك عاتبك فيه أنا؟ قال له نعم. قال له والله نعم الرب يعاتب أحبابه في أعدائه. أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله الكتابة دي معناها إيه؟ تسجيله يضمن بقاء الحكم مش كلام بس من قال ها وذلك يقول لك مسجل مسجل يعني ايه وذلك يسمي القرآن كتاب مكتوب ويسميه القرآن مقروء فيه الاثنين مكتوب ومقروء فكتب الله يعني ايه معنى كتب الله يعني ايه ثبته تثبيتا قويا بحيث لا يزول نسخه. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ليه بيحكم كده؟ قال لك الآن عبيدي أقوياء بما أعطيتهم وأنا قوي بذاتي. أنا هم أقوياء بإيه؟ بالله ندته له إنما أنا قوي بذاتي. هناك الآية ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أيعقل أن يرسل الله رسولا بمنهج حق لحركة الحياة ثم يترك الباطل؟ ده هو ما بعش الرسول إلا لأن في باطل عايزين نمحيه. يقوم لازم يجيب الرسول وبعد ذلك لازم ينصره ويمده ويقويه. ولذلك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم اللهم صم النور. مش ممكن أي رسول جه انتصر انتصارا على قومه. مش ممكن يجيب رسوله يهزمه. ولذلك احنا قلنا اذا رأيت هزيمة للمسلمين في اي معركة من معارك الحرب فافهم انهم ضيعوا شرطا من شروط الجندية لله. هم اللي ضيعوه وبذلك اوتوا. وضربنا مثل قديما بأحد. أحد لم يمر على بدر أكثر من سنة وانتصرنا وقالوا كلا وكسرة وهيصة وبتاعوا. وبعدين جاءت رسول الله هو الذي يدير المعركة فجاب الرماة وقفهم على الدم وقال لهم اوعوا تنزلوا عن مكانكم لو انهزمنا اوعوا تنزلوا عن مكانكم ولو انتصرنا ما لكوش دعوة بينا خالص. فبمجرد ما لاحت فوائد النصر والغنائم بقت كتيرة بتاعت قريش نسوا الحكاية دي. فلما خلت الربوة من الرماة جاء خالد بن الوليد ملتف حول الكلى ودخل المعركة فحصل انقلاب في المعركة. لو أنهم انتصروا مع مخالفة أمر رسول الله ماذا يكون الموقف؟ هان أمر رسول الله عليهم يقولوا خالفناه وانتصرنا. لا ولو ان النبي منهم مش ربنا اكرمه من سوء عشان خاطر النبي في وسطهم لا ولو محمد في وسطهم ده انا عايز انصر محمد على انكم خالفتوا امره الله. عايز يبقى انا عملتها للمحمد وللاسلام. يعني الهزيمه عملتها لمين؟ لمحمد وللاسلام عشان تبقوا تحترموا ايه؟ تحترموا توجيهه. كتب الله ثبتها لأغلبن بنود التوكيد. كتب الله ثبتها لأغلبن دي من اللام دي دلت على ان في قسم وعزتي وجلالي ايه لأغلبن انا ورسلي. طيب انا ورسلي نغلب؟ قال لك طيب اذا لما يحصل هزيمه يبقى انحلت حته طاعه الجنديه للاسلام. يقوم ندور على نفسنا بقى قبل ما ندخل المعركة نسلى عن نفسنا اننا نكون مطيعين. سيدنا ابو بكر شوف منزلته في الاسلام قد ايه. لما جت موقعة حنين ماذا قال ابو بكر نفسه؟ 10,000 ما حصلش قبل كده كده. طب ابو بكر ضحك كده ولا انه شاف الجيش كده داخل حاجة بصور أم قال لن نهزم اليوم عن قلة ده احنا رأينا. الله حتى انت يا بكر. طيب انزلوا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين أمام خصومكم لكن الله أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين والنبي صاحب أنا النبي لك أنا هو تعالوا أولاد لي الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. طيب ما دام هو القوي والعزيز ومش عارف ايه قال لك انا لو اشاء لانتصرت منهم انما انا اريد ان اعذبهم بايديكم انا عايز اعذبهم بايدكم لان لما اعذبهم بالقوى الغيبيه يقولوا ده ظاهره طبيعيه غلبتنا اهلا وما حصلتش دي انما انت قوي وعزيز لا يغلب يغلب ولا يغلب لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله لا تجد يعني يستقرئ كل شيء مش هتجد أبدا القوم مؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يعني يعملوا مودة بينهم وبين الذين حادوا الله. دي آية لعب فيها المستشرقين وقالوا القرآن في تعارض. ما وجه التعارض؟ بقول لك اللي بيقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. طب إزاي أمال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. طب ايه ايه ايه بقى يقول ما يودهمش ولو كانوا ابائهم وبعدين يقول فين صاحبهم. نقول له انت اللغه العربيه عندك مش ملكه. لو انت عندك اللغه دي ملكه وعارف تفهم كنت تعرف ان هناك فرق بين المعروف صاحبهم في الدنيا معروفا والمعروف يصنعه الانسان مع من يحب ومن يكره. دي مقومات حياه يعيش بها. انما الود ود قلوب يبقى فيه فرق بين الاثنين بين ود القلوب وبين صناعه الايه المعروف. وليه بقى وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا. ده جريمتهم جريمتين هم كافرين ومش عايزين عايزين نامي اكبر وياهم يعني جريمه ضلال في نفوسهم واضلال لايه. كيف يقول الله لهم صاحبهم في الدنيا معروف؟ قال لك لان الله يريد أن يبقي الوالدين اللي هم سبب وجودك ويخليك تحترمهم وتحبهم لأنهم سبب الوجود عشان تبقى روضة لاحترام سبب الوجود الأعلى. اعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين. قال لك لأن الوالدين هم السبب المباشر للوجود فإذا أنت احترمتهم وحبتهم يبقى دي ضربة على انك انت تحترم من اوجدك الاول. يبقى دي علشان مين؟ نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر. كلمة لا تجد معناها استقص ما شئت في الاستقصاء فلن تجد. نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله. حاد الله يعني جعل نفسه في جانب ولبه في جانب ايه اخر. ربه يأمره بالخير ونفسه تأمره بالشر يبقى في مجانبة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم المعاشرين لهم يعني من غير هؤلاء. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من كتب الإيمان في قلوبهم كويس. كتب ثبته معنى كتب ليثبت الكلام اللي يمكن يتنسي كتبينه يعني ايه ضمنين نوانهم. كتب في ايه في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يبقى حاجتين اثنين ثبت الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منه. الله طب ما هي في روح من الكل. طب ما هي دي للكل أم قال لك لا هيبقى له روح خاصة بقى زي بتاعة العبد الصالح، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، يعني زائد عن كيس الرسالة، زائد عن كيس الرسالة. ولذلك لك اقرأ القرآن إن تتقوا الله. طب أنا هتقي الله يعني أعمل إيه؟ أشوف مبادئ القرآن اللي جابه ونفذها. طب إن تتقوا الله بمبادئ القرآن اللي جالكم يجعل لكم فرقان، يجيب لكم فرقان أنت لوحدكم، دي حاجة بصيرة، نور، إشراق، تجلي خاصة بك. ولذلك العبد الصالح يقول إيه؟ وما فعلته عن أمري. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، لأن الروح لما تطلق تطلق إطلاقات، الإطلاق الأول الروح اللي يدي الحياة للمادة الطينية اللي هو نفخ الله في الطين اللي عمل من آدم منه ألم فجات له الروح، دي للمسألة المادية. طب والمعنويات بقى والقيام؟ أم قال لك لها روح تانية، لها روح، روح تانية للقيام، لأنه زي ما المادة لها روح تحيا ذا يبقى فيه إيه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، بعد الروح الأولانية يبقى فيه روح لتنصب المادة فتحيا وتتحرك، وفي روح للإيه؟ روح للقيم. وهي الروح اللي بتاعت القيم دي اللي هي القرآن جاء برضو المستشرقين وقفوا فيه يقول لك إيه؟ كيف يقول الله استجيبوا، يخاطب قوما فيقول لهم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يقول هم أحياء، هو بيخاطبهم ده أحياء، ثم أحياء المادة لما يحييكم الحياة إيه؟ الحياة الروحية الثانية اللي القيم، زي ما قلنا ربنا عمل نور للمادة ونور للقيم، ولذلك يقول لك نور على نور على نور. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم. معنى رضي الله عنهم يعني رضي بكل فعلهم، ومن رضي الله عنه وأحل عليه رضوانه لا يسخط عليه أبدا، ولذلك هو امتنان الله لأهل الجنة في الآخر. حضرتكم كده قولوا فعل، أنا عمتكم فعل، عملتكم كده فعل. فبقي شيء أقوله لكم، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. يبقى هي دي اللي بقى نعم. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. هو رضي عنهم فرضوا عنه، ولا رضوا عنه فرضي عنهم؟ يعني الاثنين هم. هو رضي الأول وهم رضوا، لك ما هو الكلام ده أزلا. أولئك حزب الله، حزب الله يعني المتحزبين المتماسكين المتعاضدين على إيه؟ على النشر. ألا برضو أداة التنبيه إيه؟ الحكم بقى اللي ما تنسوش أبدا، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وكلمة مفلحون جابها من فلاحة الأرض، الأرض لما نفلحها ونحرسها كده ونبرز ومش عارف إيه بتاعها جديد كل قد أفلح قد أفلح ليه؟ فبيقول لك دي السبب الاستبقاء الحياة المادية، والفلاح الثاني سبب استقاء الحياة الايه؟ الحياة الايه؟ الحياة الاخرى. طيب ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار، جنات متعددة لان المخاطب متعددين، كل واحد له مقام في جنته. طيب او ان الانسان هتتعدد جنته، لما قال لك ايه واحد هتتعدد جنته؟ لان لما ربنا يقول في سورة الرحمن ايه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. الحد قال لك الله يخاطبه في الثقلين، يعني الجن والإنس، يبقى الجن له جنة والإنس له غير جنة. أو زي ما قلنا أن الله حينما خلق الخلق علم أنه سيكون فيه المؤمنين وكفار، لا أنا ربنا قال إيه؟ أنا هفرض أن كل اللي يجي على الأرض ده هيكفر بي، أعمل لهم نبتة سحهم كلهم. افرض أن كل اللي من في الأرض يؤمن بي، أعمل لهم إيه؟ جنات تسعهم، وبعد ذلك تنقسم وياخذ الجنة. اقول لك واللي باقي؟ طب واللي دخل النار جنته واحد فين؟ خدوها ميراث بقى انت، وزعوها كده ايه وزعوها ميراث. جنات تجري من تحتها الأنهار. والجنات بقى ولجت في القرآن علاجات شتى. مثلا يقول ايه؟ ان المتقين في جنات وايه وعيون، ادخلوها سلام امين، ونزعنا ما في صدورهم من غل. ادلون ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم، انهم كانوا قبل ذلك محسنين. في آثار ان المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وبعدين إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولذلك ورد إن المتقين جنات متقين 7 مرات، إنما ورد للمتقين باللام في 2 مرات. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أدي آية. إن للمتقين مفازة، بس باللام 2 وبك 7. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا من جنوده، اللهم اجعلنا من جنوده، اللهم اجعلنا من جنوده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.